للهون على الفرس. إني ألك مكرم الأسلمي قال لما نزلت الإسلاميين ضيبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم تغيبون في بضع سنين وكان الفارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. هذا بنفسه نعم. وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم إياهم على الكتاب. بذلك قول الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لانهم اياهم ليسوا باهل كتاب ولا ايمان ببعث. فلما انزل الله تعالى هذه الايه خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكه الاسلاميين غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش أبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم تستغرب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وذلك قول تحريم الرهان. وكان أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى ست سنين فسمي بيننا وبينك وسطا تنتهي إليك. قال فسموا بينهم ست سنين. قال فمضت الست سنين قبل ان يظهروا فاخذ المشركون رهن ابي بكر. فلما دخلت السنه السابعه ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على ابي بكر تسميه الست سنين لان الله تعالى قال في بضع سنين. قال واسلم عند ذلك ناس كثير. اسلم عند ذلك ناس كثير يعني من الكفار لكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. نعم. هذا حديث رجال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن هو ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنية أبو موسى ولهذا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يذكر محمد بن المثنى بكنيته يقرا عن فلان او عنه فلان وفلان وابو موسى او اذا كان من الشيوخ قال روى عن فلان وفلان وعن ابي موسى فابو موسى هو محمد بن المثنى يعني عندما يذكر او عندما يذكر الحافظ الحجر في تهذيب التهذيب في الشيخ التلميذ رجلا بكليته ابو موسى فقط دون ان يضيف اليه شيئا فانه يريد بذلك محمد بن المثنى لأنه مشهور بكنيته وهنا في هذا الإسناد جمع له بين الاسم والكنية قال أبو موسى محمد بن المثنى. عن محمد بن خالد بن حسمة وهو صدوق عن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي وهو مشهور الترمذي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة قبل أصحابه الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة فقيه خليفة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخر أصحابه الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل مجهول ولكن الذي بعده هو في معنى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه أبوه سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سليمان الأعمش هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عطية عطية هو العوفي وهو يعني فيه ضعف ومجلس. لكنه لم ينفرد يعني الحديث الذي بعده يعني تشهد له. أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن حريف. الحسين بن حريف هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن مالك. هو أبو عمار. عن معاوية بن عمر. هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق الزهاري. وهو ثقة أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي عمرة. هو البخاري ومسلم وداود والناس المنسوخ جميل ونسائي بن معاذ. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير نعم قطع خلال أصحاب في السفر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هذا يحتمل أن يكون البخاري وأن يكون الترمذي. عن إسماعيل بن أبي بويد. وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ذكر أصحاب الكتب إلا النسائي. عن ابن أبي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه في البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنة. عن أبي الزناد. أبو الزناد أبوه هو عبد الله بن بكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو كالنبي. عبد الرحمن يروي عن هذا الزناد هو الذي يكنى به فكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صفة الكنية. لقب على صفة الكنية ولقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عروة بن الزبير ثقة من فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن نيار بن مكرم الأسلمي صحابي أخرج له الترمذي. لذا في السؤال إذا وضعناها على المسلمين في قضية المدة في بضع سنين من هذا العدد؟ من ربما تطيل أكثر من على كل هي قراءة الجمهور هي القراءة المشهورة وهي التي يعني تتفق مع الأحاديث التي فيها ذكر الروم والفرس ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء لكنها على هذه القراءة التي قراءة الجمهور هذا هو معناها يعني ما يعني يستقيم لها معنى إلا هذا لأن لا يصلح أن يقال لأن القراءة هي يغلبون على في جميع الأحوال لكن يغلبون ما يستقيم بها المعنى وهم بعد غلبهم يعني كونهم يغلبون ما يستقيم إلا على يعني أنهم يغلبون وأن يغلبهم المسلمون لكن الذي يناسب ويطابق يتفق مع الحديث الأخرى هو قراءة الجمهور الذي غلبت اللي هم كون الروم مغلوبين في الأول ويغلبون في الآخر. المراهنة كلها حول انتصار الروم على الفرس. الكلمتين يعني هي القراءة الأولى يعني واضحة

وهنا يحب سعيد الأنصاري وهو سار التابعين يروي عن أنس بن مالك وهو من سار الصحابة. عن ابن قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر هذا الحديث في ما أعده الله عز وجل للمؤمنين وحديث القدسي حدث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أن فيها من النعيم ما لم يخطر لأحد على بال، وحتى الذي يخطر على بال من ناحية الأسماء يعني الرمان والعنب والنخل وغير ذلك إنما هو مجرد الأسماء كما جاء عن عباس، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكن لا يعني أن هذا مثل هذا، وفيه ما لا يخطر على بال من أنواع النعيم ما لا يعرفون حتى أسماءها، لا يخطر لهم على بال، فيه ما يعرفون أسماءه ولا وليس فيه إلا الأسماء وليس فيه التماثل بالحقيقة، وكذلك ما لا يخطر لهم على بال ولا ينقدح لهم في ذهن. حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صديق خرجه البخاري أخرجه مسلم وأبو فتني ونسائي بن ماجه عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمة ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مرفوع يعني أنه مرفوع، هذه من العبارات التي ليس فيها قال ولا سمعت ولا عن، وإنما قال يبلغ به النبي، ولئلا الذي قالها من الرواة لم يجزم بالصيغة التي قالها أبو هريرة، يعني قال سمعت أو عن أو قال ما يجزم واحد منها، ولكن كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي هذه كلها، يعني يدخل تحتها سمعت ويدخل تحتها قال ويدخل تحتها عن، كلها تدخل تحت قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الملك وهو ابن ابجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على المنبر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى عليه السلام سأل ربه فقال اي ربي اي اهل الجنة ادنى منزلة، قال رجل يأتي بعدما يدخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف ادخل وقد نزلوا منازلهم واخذوا اخذاتهم، قال فيقال له اترضى ان يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا، فيقول نعم اي ربي قد رضيت، فيقال له فان لك هذا ومثله ومثله ومثله، فيقول رضيت اي رب، فيقال له فان لك هذا وعشرة امثاله، فيقول رضيت اي رب، فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفع والمرفوع أصح. نور أبو عيسى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه أن أدنى أهل الجنة يعني عندما يدخل الجنة في الجنة ويقال له ادخل، قال كيف ادخل وقد اخذ نزل اهل الجنه الجنه واخذوا اخذات ما اعطيتهم وما عده اعطاهم الله عز وجل، فيقال اترضى ان يكون لك مثل ملك في الدنيا او ما كان لملك في الدنيا، فيقول نعم، فيقول فان لك عشره امثاله، وفيه ايضا ما لذت